الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا في الدرس السابق بدأنا في الكلام على سورة الفاتحة، وذكرنا أنها مكية، وأن للعلماء في التفريق بين المكي والمدني ثلاث أقوال، فمن يذكرها؟ تفضل. والمدني أحسن. القول الأول أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. قلنا وهذا تفريق باعتبار إيش؟ باعتبار المكان، ما نزل بمكة ما نزل بالمدينة، هذا باعتبار المكان. القول الثاني من، وهذا هو باعتبار الزمان. أحسن. ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بمكة أو بالمدينة أو في عام الفاتحة في حجة الوداع أو في سفر من الأسفار. العبرة بالتفريق بالزمان. نعم. القول الثالث أحسنت. وإيش يقصد بالخطاب لأهل مكة؟ أي ما يتكلم عن التوحيد والاعتقاد يوم الآخر، فهذا المراد به. وما نزل وما كان خطاب لأهل المدينة مثل إيش؟ الأحكام والتشريعات. قلنا هو القول الأول هو إنه هو الأقرب، هو الذي عليه الأكثر. طيب، قال رحمه الله بعد هذا: وتسمى أم القرآن. ذكر أسماء سورة الفاتحة، وقلنا إن الفاتحة من السور التي لها أسماء كثيرة، يعني قبل هذا قالوا آياتها سبع، قلنا هذا بالاتفاق، وإن كان قد جاء عن عمرو بن عبيد أنه قال هي كم؟ ثمان. وجاء عن حسين الجعفي أنه قال أنها كم؟ ست آيات. وابن كثير قالوا هذا نش شاذان، القولان شاذان. طيب، قال: وتسمى أم القرآن، علل لأنها إيش؟ مفتتح هو مبدأه، فكأنها أصله هو منشأه. نعم. وذكرنا يعني توجيه تسميته بذلك، وأن ذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن البخاري أيضا. أيضا لاحظوا، قال: ولذلك تسمى أساسا، يعني من أسماء سورة الفاتحة أيضا الأساس. يقول السيوطي: لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. قوله وتسمى أساسا، يقول السيوطي: لأنها أصل القرآن، والأساس دائما يعتبر إيش؟ هو الأصل، لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. قال: أو لأنها تشتمل على ما فيه. على ما فيه، قلنا الضمير يعود إلى ماذا؟ القرآن. تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى، والتعبد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده. وهذه الجملة نقلها البيضاوي رحمه الله من الكشاف الزمخشري، قوله: لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى، والتعبد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده. طبعا قلنا الثناء على الله في قوله إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والتعبد إياك نعبد. طيب، والوعد الوعيد غير الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الألوسي هنا في تفسيره عند هذا الكلام بالذات يعني نقله، قال: ولك أن ترد الثلاثة إلى اثنين فتدرج الثناء في التعبد. تدرج الثناء على الله في ماذا؟ في التعبد. ولك أن ترد الثلاثة إلى اثنين فتدرج الثناء في التعبد، إذ لا حكم للعقل. قال: ولعله إنما جعله، يعني زمخشري صاحب الأصل، ولعله إنما جعله قسيما له، يعني قسيما للتعبد، تلميحا إلى أن شكر النعم واجب عقلا مراعاة لمذهب الاعتزال، ولم يبالي البيضاوي بذلك فعبر بما عبر به من المقال. يعني الآن الألوسي منك أن يتعقب البيضاوي أنه نقل هذه العبارة عن الزمخشري ولم يتنبه إلى ما يقصده الزمخشري، لأن المعتزلة عندهم شكر النعم واجب عقله، ليس واجب بالشرع، واجب بالعقل. لماذا عندهم واجب عقله؟ لأن هذا مما يذم عليه العقلاء. لو أن إنسان أن أفدى إليك معروفا ولم تشكره، عند العقلاء مذموم أليس بمذموم؟ مذموم. وعندهم قاعدة أن كل ما يذم به العقلاء فهو واجب عقله، عند أهل الاعتزال قاعدة أن كل ما يذم به العقلاء فهو واجب عقلا. فهنا يقول الألوسي، يقول: ولك أن ترد الثلاثة إلى اثنين فتدرج الثناء في التعبد. يعني إشارة إليش؟ إلى أن من جملة التعبد أنك تثني ماذا؟ على الله عز وجل، أنك تثني على الله. قال: ولعله، يعني الزمخشري، إنما جعله قسيما له تلميحا إلى أن شكر النعم واجب عقلا مراعاة لمذهب الاعتزال. قال: ولم يبالي البيضاوي بذلك فعبر بما عبر به من المقال. طبعا هذا يعني كلام من الألوسي رحمه الله، ولقائل أن يقول إن البيضاوي إنما نقل هذا لأن ظاهر الآيات الأول أنها إيش؟ ثناء على الله، أنها ثناء على الله عز وجل، وبعد ذلك قال: إياك إيش؟ نعبد. وبعد ذلك ذكر ماذا؟ اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فذكر الوعد والوعيد، فهو ذكر بهذا الاعتبار، يعني باعتبار ما دلت عليه الآيات. على البيضاوي لمح هذا ولم يقصد ماذا، أو لم يتنبه إلى ما قاله الزمخشري، يقصد أنه ذكره بهذا الاعتبار لا أنه لم ينتبه لما قاله الزمخشري، والله أعلم. هنا أيضا الألوسي ذكر فائدة نقلها عن الطيبي في حاشيته على الكشاف، قال: إن سورة الفاتحة مشتملة على أربع أنواع من العلوم التي هي مناط الدين. ذكر فائدة: إن سورة الفاتحة مشتملة على أربع أنواع من العلوم التي هي مناط الدين، ذكرها الطيبي ونقلها عنه الألوسي. فيقول الطيبي في حاشيته عن الأربع العلوم، قال: الأول علم أصول الدين ومعاقده. علم أصول الدين، طبعا ذكرنا قبل فترة قريبة أننا عندما نقول أصول الدين والفروع الذين قسموا أصول الفروع، قلنا أن الأصول يطلقونها على ثلاثة أشياء، ما هي؟ تذكرونها؟ قلنا الأصول، إذا قالوا أصول وفروع، أصول الدين وفروع، فالأصول ثلاثة أشياء عندهم، ما هي؟ إيش من هي ثلاثة؟ فانتبهوا لأن سأتي علينا، يعني هم إذا قالوا الأصول يقصدون بها الإلهيات والنبوات والمعاد. إذا قالوا الأصول أصول الدين يقصدون بها الإلهيات والنبوات والمعاد، والفروع يقصدون بإيش؟ الأحكام التكليفية، الصلاة والصيام ومن ثم يعني الذي ينازع في هذا التقسيم يقول: يعني كيف تجعلون الصلاة من الفروع وهي ماذا؟ عماد الدين، يعني العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيقول الآن الطيبي ويذكر أن سورة الفاتحة تشتمل على أربع أنواع من العلوم التي هي مناط الدين. قال الأول علم أصول الدين ومعاقده، وذكر هذه الثلاثة. قال معرفة الله تعالى وصفاته، معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى وصفاته. قال بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم. والنبوات، من نأخذ النبوات؟ من قوله أنعمت عليهم. أعظم نعمة هي إيش؟ نعمة إرسال الأنبياء. قال والمعاد المومة إليه بقوله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فهذه علم الأصول الثلاثة، الإلهيات والنبوات والمعاد مذكورة. قال القسم الثاني علم الفروع، علم الفروع وأسه العبادات. قال وهو المراد بقوله إيش؟ إياك نعبد، إياك نعبد. الثالث قال علم ما يحصل به الكمال، وهو علم الأخلاق، علم ما يحصل به الكمال وهو علم الأخلاق. وهذا ما أخذ من قوله إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال الرابع علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة، علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل به من الوعد والوعيد. علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل به من الوعد والوعيد. وهذا في قول إيش؟ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه أربع العلوم مذكورة في القرآن مشتملة عليها سورة الفاتحة: علم أصول الدين ومعاقده، علم الفروع، علم ما يحصل به الكمال هو علم الأخلاق، والرابع علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة. بعد هذا قال أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي يسلك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وهذا قلنا التعليل الثالث بتسميتها بأم القرآن. فالمؤلف ذكر ثلاثة تعليلات، بقي أيضا تعليلات أخرى، منها أن سورة الفاتحة سميت أم القرآن لأنها أفضل سوره، كما يقال لرئيس القوم أم القوم، سميت أم القرآن لأنها أفضل سوره، كما يقال لرئيس القوم أم القوم. وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله، وقيل لأنها محكمة، والمحكمات النعيش أم الكتاب. لكن على هذا القول سنقول لكل سورة محكمة أو آية سنقول لها أم الكتاب. وقيل لأنها مفزع أهل الإيمان، كما يقال للراية أم لأن مفزع العسكري لها. هذه ستة تعليلات ذكر المؤلف ثلاث وأضفنا إليه ثلاثة في بيان لماذا سميت بأم القرآن. وقدمنا أن من أهل العلم من كره أن يقال لها إيش؟ أم القرآن. قلنا وهذا ماذا؟ قول مرجوح لأن النص على خلافه. وأما حديث لا يقولن أحدكم أم القرآن وليقول فاتحة الكتاب فهو حديث لا أصل له، وإنما هو من قول ابن سيرين، إنما هو من قول ابن سيرين وليس مرفوعا. لا يقولن أحدكم أم الكتاب وليقول فاتحة الكتاب، هذا لا أصل له. قال رحمه الله وسورة الكنز، هذا اسم من أسماء سورة الفاتحة الكنز، وسميت بسورة الكنز لما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنها أنزلت من كنز تحت العرش، أنزلت من كنز تحت العرش هي وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والكوثر. والكوثر وهذا جاء موقوفا على أبي أمامة وجاء مرفوعا ولا يصح، جاء مرفوعا وأورده العلامة الألباني في الضعيفة، جاء أيضا عن علي بن أبي طالب وجاء عن أنس أحاديث مرفوعة أن سورة القرآن وأن سورة الفاتحة أنزلت من كنز تحت العرش، جاء عن أنس وعن علي وعن غيرهما. بعض المعاصرين بمجموعها حسن الحديث، بعض المعاصرين بمجموعها حسن الحديث، وإن كان عند النظر تجد أن الأسانيد لا يعني تصل إلى درجة الحسن. إذن لماذا سميت بسورة الكنز؟ ها؟ لأنه جاء أنها أنزلت من كنز تحت العرش. قال رحمه الله والوافية، والوافية ذكر السيوطي في الإتقان قال كان سفيان بن عيينة يسميها به لأنها وافية بما في القرآن من المعاني، كان سفيان بن عيينة يسميها به لأنها وافية بما في القرآن من المعاني، وذكره صاحب الكشاف. وقال الثعلبي سميت وافية لأنها لا تقبل التنصيف، لا تقبل التنصيف. قال فإن كل سورة لو قرئ نصفها في ركعة والنصف الثاني في أخرى لجاز بخلافها، يعني الفاتحة الآن يجوز أن يقرأ واحد نصف في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية، ما يجوز. لكن لو قرأ إنسان في الركعة الأولى نصف سورة الشمس أو الأعلى أو الليل أو النبأ وفي الثانية النصف الآخر، يجوز لما يجوز؟ يجوز. فهذا التعليل علله الثعلبي الوافية. وقال المرسي لأنها جمعت بين مال الله ومال العبد، بين مال الله ومال العبد. إذن الآن سميت الوافية ثلاثة تعليلات. التعليل الأول لأنها وافية بما في القرآن من المعاني، والقول الثالث لأنها لا تقبل التنصيف، والقول الثالث جمعت ما بين ما لله وما للعبد. قال رحمه الله وسورة الكنز والوافية والكافية، عللوا تسميتها بالكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها، الكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها. قال وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها عليها. وسورة الحمد اشتمالها على الحمد ظاهر، أليس كذلك؟ أول ما نبدأ إيش؟ الحمد لله رب العالمين، وهكذا أيضا على الشكر، وكذا على الشكر لدى من أنعم الله عليه بالفهم. ويمكن أن نقول الحمد والشكر مثل ما نقول إيش؟ أم القرآن وأم الكتاب، يمكن أن يكون الإسمان كأم القرآن وأم الكتاب، لأنكم تعلمون الحمد والشكر بينهما إيش؟ تداخل. قال والدعاء اشتمالها على الدعاء واضح، ليس كذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم. وتعليم المسألة، فين تعليم المسألة؟ لأنها بدأت بالثناء على الله. حديث فضال بن عبيد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أما هذا فقد عجل، أما هذا فقد عجل، استعجل. فسمى تعليم المسألة، تعلمك كيف تدعو الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين يديش الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. ففيه تعليم المسألة لأنها بدأت بالثناء قبله. هنا بعضهم قال وتسمى سورة السؤال، تسمى سورة السؤال لاشتمالها عليه. قال رحمه الله والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، تسمى أيضا سورة الصلاة لوجوب قراءتها كما هو مذهب الجمهور، أو استحبابها كما هو مذهب أبي حنيفة. الصلاة لوجوب قراءتها هكذا يعلل المؤلف، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لكن عند الحنفية أنها ماذا؟ تستحب ولا تجب. طيب ما في تعليل أحسن من هذا؟ الآن لما يقول سميت سورة الصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، لو ننظر بقي ما هو أقوى. لا يا محمد، ها؟ لأنها اشتملت على الدعاء، ها؟ أي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اسمين، ولعبدي ما سأل. ثم قال فإذا قال عبد إيش؟ الحمد لله رب العالمين، فسمى هذه الصورة صورة إيش؟ الصلاة. هذا التعليل أقوى، لو أردنا أن نعلل هذا التعليل أقوى وأوضح. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال والشافي والشفاء، لقوله عليه الصلاة والسلام هي شفاء من كل داء، والحديث ضعيف كما في التعليق عندكم تحت، قال أخرجه الدارمي والبيهقي في الشعب، وقال هذا منقطع فما يصح. بعضهم قال زاد بعضهم سورة الرقية، وما يدرك أنها رقية، سورة الرقية. لا إله إلا الله. قال والسبع المثاني، لأنها سبع آيات بالاتفاق، إذا قلنا أن من قال إنها ثمان أو ست إنما يقول إيش؟ شاذة، لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أن عمت عليه، ومنهم من عكس، وتثنى في الصلاة. نصل إن شاء الله يوم غد بإذن الله إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.